الليلة يحلى السهر والرقص والمواويل، والبدر من فرحته رقص نجوم الليل، والفرحة تمت وليل الأنس جمعنا، والفرحة تمت وليل الأنس جمعنا. باروسة زي القمر وعريس فان وجميل، هيكو عريس يا هادي وسقينا حماته، هيكون سعيد في حياته لو ترضى لحماته، هيكون سعيد في حياته لو ترضى لحماته، هيكو عريس يا هادي وسقينا حماته. بصراحة أم العروسة تستاهل ألف بوسة، بصراحة الشلة